أطلب لهم الرزق وأرسل إليهم المصاريف وهم موافقون على هذه الحال، فهل يلحقني إثم؟ الجواب أنه لا يلحقك إثم إذا تراضيت معهم من ناحية المدة التي تبقاها مسافرا عنهم، لأن الاتفاق في هذا يرجع إليك وإليهم، وبالله التوفيق. يسأل أيضا ويقول: هناك من يذبح البهيمة بعد موتها من غير تذكية، فهل ذبحها مشروع؟ الجواب: إذا ماتت فلا حاجة إلى ذبحها، لأن ذبحها لا يحلها، وعلى الإنسان أن لا يأكلها، يعني لا يجوز له أكلها إذا ذبحها بعد موتها، لأن بعض الناس قد يعتقد أنها إذا ذكيت بعد موتها فالتذكية تحلها، وهذا فهم ليس بصحيح، وبالله التوفيق. يسأل أيضا عن كلاب الصيد، هل هي نجسة؟ الجواب أن كلب الصيد كغيره من ناحية نجاسته فهو نجس، ولهذا إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل 7 مرات، أولاهن أو إحداهن أو الثامنة في التراب، على حسب اختلاف الروايات. فالمهم أن كونه كلب صيد لا يعفي من نجاسته، وبالله التوفيق. يقول: عندما أذهب لرعي الغنم أحمل ماء للشرب فقط، وأتيمم لصلاة الظهر والعصر حتى لا تفوت علي في وقتها، فهل عملي هذا صحيح؟ الجواب أن المسافر لا يلزمه أن يحمل معه ماء من أجل أن يتوضأ به أو من أجل أن يغتسل به إذا حصلت عليه جنابة، لكن إذا دخل عليه الوقت فإنه يلتمس الماء، فإن وجده وإلا فإنه يصلي، يتيمم ويصلي حسب حاله. والماء الذي يحمله معه إذا كان بقدر ما يحتاج إليه من ماء للطبخ وماء للشرب فإنه لا يتوضأ منه ولا يغتسل، ويكفيه التيمم، وبالله التوفيق. يقول: علي قضاء في الصلاة لأني كنت مريضا مرضا شديدا لا أتحرك إلا بمساعدة الآخرين، فهل أقضي المغرب بعد المغرب والعشاء بعد العشاء وهكذا بقية الصلوات؟ الجواب أن الشخص إذا ترك شيئا من الصلوات التي يجب قضاؤها كحالة السائل لأنه تركها وهو مريض، فهذا يقضيها مرتبة، ولا حاجة إلى أن يصلي كل فرض مع فرضه، فلا يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، ولكن يصليها متتابعة، قد يصليها كلها الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء والفجر. فالمهم أنه لا يصلي وقتا مع وقت، ولكنه يعني لا يصلي صلاة مع صلاة، ولكنه يصليها مرتبة ومنتظمة، وكلها يفعلها في وقت واحد، وبالله التوفيق. يظهر من سؤال السائل أنه لا يعرف كيفية صلاة المريض، فلو نبهتم له باختصار على كيف يصلي المريض. هو يقول إنه ترك الصلاة. نعم، لكن في المستقبل، يعني إذا لا مرض لا كيف المستقبل يصلي؟ يصلي المريض، يصلي حسب استطاعته. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم أنه إذا كان عقله معه فإنه يصلي حسب استطاعته، وبالله التوفيق. يقول السائل أو المستمع إدريس آدم: إذا كانت هناك امرأة ليست محرما لي فسلمت عليها بدون مصافحة، فهل هذا جائز؟ وإذا سلمت علي ورددت عليها السلام، فهل علي إثم في ذلك علما بأنها متحجبة؟ الجواب أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، ولا حاجة إلى أن الشخص يسلم على امرأة أجنبية وهي تسلم عليه ولو كان ذلك في الكلام، اللهم إلا في صور نادرة كالمرأة إذا كانت كبيرة، أو المرأة مثلا تريد أن تسأل عالما أو ما إلى ذلك، فهذا يعني ليس فيه محذور. لكن السلام الذي قد يجر إلى أمر قد يكون مكروها في نهاية الأمر، فهذا يكون داخلا تحت قاعدة سد الذرائع، فلا ينبغي للمرأة أن تسلم على أجنبي، ولا ينبغي للأجنبي أن يسلم على امرأة لا تحل له، ولو كان ذلك في الكلام، إلا في الصور النادرة التي لا يترتب عليها محذور شرعي مطلقا. وبالله التوفيق. هل يجوز الحلف بالكعبة؟ الكعبة من المخلوقات، ولا يجوز للمخلوق أن يحلف بمخلوق، لا يجوز لمخلوق أن يحلف بمخلوق، لكن يحلف بالله، بسم الله، أو صفة من صفاته مثلا. أما الله جل وعلا فله أن يحلف بما شاء، وقد جاء هذا في القرآن كثير، قوله تعالى: والذاريات ذروا والطور والمرسلات والصفات، إلى غير ذلك مما جاء من القسم. فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فإنه يقسم بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وبالله التوفيق. سائل يسأل ويقول: بعض الناس يسبون الغنم، فهل هذا جائز؟ لا يجوز للإنسان أن يسب الغنم ولا الإبل ولا البقر، ولا يجوز له أن يسب من لا يستحق السب، لأن لها حق، لها حق، وسبها قد يكون عن طريق اللعن أو ما إلى ذلك، لأن بعض الناس يكون بذيئا في لسانه ولا يتورع بما يقوله من السب، وقد يتدرج به الأمر إلى أن يكون هذا صفة من صفاته، فلا يجوز له أن يسبها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن تعويد الإنسان نفسه على النطق بألفاظ بذيئة مثلا، سواء وجهها إلى الغنم أو إلى الإبل أو غير ذلك، هذا يجعله يتصف بهذه الصفة على المدى البعيد، فبعد ذلك يتدرج منه السب إلى أقرب قريب إليه، قد يتدرج به إلى أن يسب أمه أو أباه بدون تفكير. لماذا؟ لأنه أصبح عادة له. ولهذا يقول الشاعر: لا تعود لسانك نطق فاحشة، إن اللسان بما عودت قواله، يعني أنه يصبح صفة من الصفات يأخذ بها. وهكذا لو عود نفسه على صفة حسنة، كتعويده نفسه على قراءة القرآن وهو جالس وهو يمشي، أو عود نفسه على كثرة ذكر الله، كما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أنك تكثر من ذكر الله جل وعلا. المهم أن دخول الإنسان في مزاولة قول أو عمل، هذا يجعله بالتدريج يكتسب صفة من الصفات، فإن كان العمل أو القول قبيحا اتصف بهذه الصفة القبيحة، وإن كان القول أو الفعل حسنا اتصف بهذه الصفة الحسنة. وبالله التوفيق. يسأل أيضا ويقول: سمعنا أن من لا يجيد قراءة الفاتحة لا تصح صلاته، فهل هذا صحيح؟ وهل يعتبر الجهل عذرا في هذه الحالة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأوجد فيه القدرة على التعلم، فقال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فمن ناحية التكوين الله سبحانه وتعالى أوجده قابلا للتعلم، وحينئذ يكون قد قصر في تعلمه الفاتحة، والواجب عليه أن يتعلمها لأنها ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا أو كانت الصلاة فرضا. وبالله التوفيق. شكر الله لكم. المستمع الطيب علي الصادق من الدوادمي يسأل ويقول: ما حكم الشرع في رجل لا يصلي وهو في غالب الأحيان يكون معنا في مكان العمل، ولكن عندما يحضر إلينا أحد من الجماعة يقوم ويتوضأ ويؤذن ويصلي بنا إماما، فهل تجوز لنا الصلاة خلفه؟ وإذا كانت لا تجوز خلفه، فما حكم صلاتي التي صليتها معه؟ هل يجب علي إعادتها؟ الجواب: أولا، أن هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة هذا يعتبر منافقا، لأنه إن جاءه شخص يخاف منه أو يرجوه قام وتوضأ وتجرأ إلى أن يكون إماما بالناس ليشعر هذا الشخص الذي يخافه أو يرجوه، ليشعره بأنه مستقيم على دينه. وإذا انفرد بمفرده مع زملائه مثلا، إذا انفرد بمفرده أو كان مع زملائه الذين يعرفهم ويعرفونه، يترك الصلاة، فهذا يصدق عليه بأنه منافق، وهو بعمله هذا كافر، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. ولا يصح أن يتقدم للصلاة ولا يصح أن يصلى خلفه، والواجب عليكم أن تمنعوه وأن تبينوا أمره للجهات المسؤولة، وذلك من أجل أن تجري معه ما يلزم شرعا. أما بالنسبة للصلوات التي مضت، فإذا كنت تريد قضاءها فهذا أمره راجع إليك، لكنك صليت معه وأنت تجهل الحكم، ولعلك تكون معذورا في جهلك الحكم. وبالله التوفيق. يسأل أيضا ويقول: نذرت أن أصوم أسبوعا إذا تحقق لي شيء ما، ثم تحقق هذا الذي علقت النذر عليه، فهل يجوز لي أن أفرق هذه الأيام فأصوم يوما مثلا وأفطر يوما، أو لا بد من صيامها متتابعة؟ وكذلك بالنسبة لقضاء شهر رمضان، هل يجوز لي تفريقه أو لا؟ الجواب: أما بالنظر إلى النذر الذي نذرته فهذا تابع لنيتك، فإن كنت ذكرت الأسبوع من أجل أن تصوم صياما متتابعا فإنك تصوم على نيتك، وإذا لم يخطر ببالك التتابع ولا عدمه، وكان التتابع لا يضرك، فهذا أحوط لك. لكن إذا لم يكن عندك نية معينة وإنما قصدك العدد لا التتابع، وإنما قصدك العدد ولم تنوي لا تتابعا ولا متفرقا وإنما قصدت العدد فقط، فهذا إذا صمت متفرقا فإن هذا يجزئك وليس فيه شيء. أما بالنسبة لقضاء رمضان فإنك إن صمته متتابعا أو صمته متفرقا فإنه يجزئك. وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمع إسماعيل فرج يقول: هل يجوز للولد ولأبيه أن يتزوج من أختين؟ الجواب: أن هذا ليس فيه شيء، كون أن الرجل يتزوج واحدة ويتزوج ابنه أختها هذا ليس فيه شيء، لأن زواج الابن لا يحرم أخت زوجته على أبيه، وزواج الأب لا يحرم أخت زوجته على ابنه، فكل منهما يتزوج، والأصل في هذا الجواز. وبالله التوفيق. يسأل أيضا عن حكم زواج البدل. الجواب أن هذه في الحقيقة يعني تعتبر من المشاكل، من المشاكل الأسرية، وبالتالي قد تتوسع وتكون من المشاكل الاجتماعية بالنظر إلى أنه قد يتدخل فيها أطراف ليس لهم علاقة بالأسرة. فالإنسان يكون له رغبة في الزواج ويكون عنده بنت ولا يريد أن يفرط بهذه البنت، بل يريد أن يأخذ بدلها، فيأتي إلى شخص عنده بنت ولا عنده أخت ويقول له أريد أن أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو على أن تزوجني أختك، ويتفقان على هذا الأساس. هذا يكون فيه ضرر بالنظر إلى كل من الزوجتين، ويكون فيه أيضا ضرر على كل من الزوجين لأنها قد لا تصلح الحال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن كل واحدة تكون مثلا مجبرة أو أنها أيضا تبخس من حقها من ناحية المهر، ففيه مفاسد متعددة. وأيضا قد يكون يتطور الأمر إلى أن تسوء العلاقة بين الأب وبين أولاده الذين هم إخوان لهذه البنت، إذا رأوا أن والدهم تصرف فيها هذا التصرف، بمعنى أنه باع أختهم بزوجة تزوجها، فيكون فيه فساد بالنظر للمرأة وبالنظر له وكذلك بالنظر إلى أولاده. وقد ينجر الأمر إلى أخوال البنت فيصير هذا ضرر، وقد يتطور الأمر إلى أعمامها إذا رأوا أخاهم تصرف هذا التصرف. فالمهم أن المسألة يعني فيها ضررا من ناحية الأفراد الذين لهم علاقة أولية في هذا الموضوع، الزوج الزوجة والأولياء، وكذلك بالنظر إلى أفراد الأسرة من الأصول مثل والد الزوج، إذا كان له والد قد مثلا يسخط عليه أو ما إلى ذلك، ومن ناحية الحواشي الأولاد، وكذلك من ناحية الأخوال والأعمام وما إلى ذلك. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، لا شغار في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شيء إما أن يكون مفسدة محضة، وإما أن تكون مفسدته أرجح من مصلحته. وبهذا يتبين أنه مشتمل، أن الشغار مشتمل على جملة من المفاسد تربو على ما قد يكون فيه من مصالح فيكون محرما، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يكون إمام مسجد؟ الجواب: فيه فرق بين من يكون إماما عارضا وبين ما إذا كان حالق اللحية هو أحسن الموجودين من ناحية فقه الصلاة ومن ناحية قراءة القرآن، وكذلك من جهة ما إذا كان صاحب سلطة، ومن جهة ما إذا كان الذين يصلون خلفه كلهم يحلقون لحاهم. فقصدي أنا من هذا هو أنه ينظر إلى حال الإمام وإلى حال المأمومين، ويفرق بينما إذا كان إماما رسميا وبينما إذا كان إماما عارضا، وبينما إذا وجد من هو أولى منه أو لم يوجد من هو أولى منه، وبينما إذا كانت الصلاة خلفه تؤدي إلى مفسدة أرجح من المصلحة أو تؤدي إلى إيقاع ضرر، لأنه إذا كان مثلا صاحب سلطة أو ما إلى ذلك فهذا الصلاة خلفه قد فترك الصلاة خلفه قد يؤدي إلى مفسدة يعني عظيمة. وفي السابق كان بعض العلماء معتبرين يصلون خلف أشخاص هم يعلمون أنهم فساق، ولكن من باب ترجيح جانب المصلحة، يعني المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. وبالله التوفيق. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.